حياتنا، مرتبط بمشاغلنا، مرتبط بهمومنا. نعم، فعمر نحلوا مشاكلنا انطلاقا من الواقع بتاعنا ومن هويتنا ومن الدين بتاعنا، نجيبوا حاجة فما ناس حلت فيها مشاكل غادي نتصورها أنه يمكن لك الحاجة اللي حلت المشكلة اللي غادي نتصورها أنه يمكن تحل لنا مشكلتنا اللي ناجي. هذا ما يسمى الاستيراد. لكن هل مش نجيبوه احنا من برا؟ مش هو دواء حربوشة مش تشربها، يتداوى بها اي مريض سواء كان في الشرق ولا في الغرب، مش آلة مش تخدم سواء يخدمها تونسي ولا يخدمها مغرب ولا يخدمها امريكي ولا يخدمها اي شخص اخر، مش اشياء مادية خاضعة لقانون، لكن القانون هكايا يعني يقع تطبيقه في اي مكان من الارض ويخدم بناء على السنن الكونية بقطع النظر على الشخص اللي يخدمه سواء اسمه محمد ولا اسمه جوزيف. هذه فكرة، هذه تصور للوجود وتصور للكون، هذه نبتة حياة. فمجر أشجار اللي تنبت في محيط معين مش بالضرورة اللي تنبت في محيط آخر، اللي هو يتفاعل مع تربة من نوع معين مش بالضرورة اللي يتفاعل مع تربة أخرى. إذا كان أفكار هي نبتت في تربة أخرى في بيئة أخرى في مناخ آخر، مش بالضرورة الأفكار اللي نجحت في مناخ آخر على فرض كونها نجحت مش تنجح في المناخ بتاعنا العربية الإسلامي. باختصار العلمانية شنيه هي؟ عبارة نتجت على مشاكل وقعت في الغرب وقت اللي كانت الكنيسة مستبدة بالسلطة، كانت الكنيسة تقهر في الناس وتقهر في الشعب وتستبد يعني بأمواله وتغتصب له فكره وتغتصب له أمواله وتقهر في العلماء، تقهر في العلماء اللي يقول الأرض يعني كورة تعاقبه، اللي يقول كذا تعاقبه. يعني كانت الكنيسة عندها سلطة مرعبة. السلطة هذه كانت مسيطرة على الملوك يعني على الدنيا على السياسة على الدولة ومسيطرة على الناس. هل فكر الأنوار وفكر النهضة اللي في اللي وقع في الغرب، فكر التنوير، فكر الفلاسفة تاع التحرر، أول ما حبوا يتحرر شراب يلقوا أن الفكر الميتافيزيقي يسموه الميتافيزيقي الغيبي، الفكر بتاع الكنيسة، الفكر اللاهوتي هو سبب كبير في التخلف الاقتصادي والاجتماعي وسبب كبير في التخلف العلمي، لأن يعني الكنيسة كانت تحارب في الناس في أموالها وتحارب الناس في أفكارها وكانت تحارب في العلم وكانت تحارب في التقدم العلمي وكانت ضاغطة على الملوك وكانت تقتل وتعمل في محاكم التفتيش معروفة. محاكم التفتيش يعني شيء مرعب، أقل شيء مقتل، أقل شيء حرق، أقل شيء تقتيل وتعذيب، أقل فكرة يتهمون بالهرق ويحرقوه ويعذبوه عذاب أليم قدام الناس. الفكرة ذايا قال إحنا ما نجمو نتحرروا إلا ما نتخلصوا من السلطة متعاش بتاع الكنيسة اللي يسموهم هما رجال الدين. وقعت صراعات كبيرة بيناتهم وحروب ودماء وتضحيات، وبما أنه الدين ولا سلطة الكنيسة ما نجموش نحيوها 100% هو الله قال يا سيدي أنا نقصه نعم نقصه نفس الدين عنده الكنيسة. أنت عندك مساحتك الخاصة الشخصية مسألة حرة، ورجال الحكم هذوما يحكموا الواحد لا أنت تتدخل فيهم ولا هما يتدخلوا فيك. وبطبيعة الحال بما أن الدين في الغرب كان هو السبب الكبير في هكي تخلف الغرب تلك القرون الوسطى وما فاقوا بأنه فما تقدم علمي وكذا إلا وقت اتصلوا بالعلوم الإسلامية، ولد عندهم أن الدين ميتافيزيقا وتخلف وخرافة وهذيان ضد العلم وضد التقدم وضد الإبداع ولو يكرهوا في الدين. يعني العلمانية هي شمالها العلمانية ما راهي مش العلمانية. فما خديعة، خاطر كيف يقول لك العلمانية معناها كان عند أساس في العلم. مسألة العلمانية يعني علم، هذا علمي، مش علمانية من العلم يعني سيونتيفيك ولا سيونتيست، لا هي علمانية أو ليسيتي لايك. كلمة لايك هذه أنا ابن الشعب، كانوا المسيحيين في الكنيسة يميزوا بين اللي في الكنيسة من ولد من ولاد الكنيسة اللي هو من الآباء والقسيسين، وبين اللي هو يوجد في الكنيسة أحيانا يخدمها هو من الشعب لايك، هذاك لايك، فلايك يعني ولد شعب. فلايك هي متصلة أنه يعني مربوطة بكل من هو من الشعب وليس هو من الكنيسة. وكلمة علمانية قلنا مش علمانية، هي ترجمة لكلمة سيكيراليزم. سيكيراليزم يعني العالم، مش معنى العالم، العالم يعني هذوما الناس فهموا أو تصوروا أن التخريف اللي عندهم وأن الظلم اللي يقع عندهم وأن الفساد اللي يقع في المجتمعات الأوروبية والتخلف سببه الناس هذوما الكنيسة اللي يتكلموا باسم العالم الآخر، اللي يتكلموا باسم الغيب. قالوا احنا لا، باش نقيموا نهضتنا، باش نحققوا انسانيتنا، وباش نتقدموا في العلوم، يلزمنا ما نؤمن الا بالعالم اللي نعيش فيه، يعني بالدنيا. فالعلمانيه يعني الدنيويه، العلمانيه يعني الدنيويه، يعني العالم الدنيوي. ما فماش سعاده الا اذا كان فكرنا انطلاقا من الدنيا ومن اجل الدنيا. بما ان الدنيا دي هم يحبها، يقول واحنا ناخذها احنا والاخره هي اللي يكرهها. قالوا هذيك نخدموها للكنيسه. احنا الفكره ذا ما عندناش في الدين تاعنا. ليش ما عندناش؟ اولا لانه احنا ما عندناش كنيسه في الاسلام، ما عندناش ما يسمى رجال دين. راهو ساعات يقولوا كلام غلط، هذا كان يسبق على الأزمة بتاعي، يقول والله رجال الدين المسلمين يعني ناقصين ويلزم الوحي والناس. شنو رجال الدين؟ احنا عندنا رجل الدين في الإسلام، عندناش رجل الدين. المسلم كل مسلم متدين، عندنا علماء. يعني كيف تقول رجل الدين؟ كلمة رجل الدين هي مصطلح يركب على القسيس ويركب على الرهبان ويركب على كذلك اللي يلبسوا كالأزياء في الكنيسة، لأن يكون عندهم سلطة. أما في الإسلام ما فماش إنسان مقدس في تفكيره بعد الأنبياء، كما كان يقول الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرس، كان يقول للحاضرين وهم علماء كبار: كلكم رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الناس لديهم أفكار يمكن أن يناقشوا فيها، ولا وجود لإنسان مقدس. حتى العلماء بتاعنا الكبار والأئمة والفقهاء أفكارهم إنما هي اجتهادات، كل واحد منهم كان يقول يعني رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما فماش عالم من العلماء المسلمين يحترم روحه، يحترم روحه يدعي أنه يحتكر الحقيقة. لا موروث هذا لا عند الإمام مالك ولا عند الإمام الشافعي ولا عند الإمام أبي حنيفة. هذاك عنده اجتهاد والاخر عنده اجتهاد، ولكنهم يحترموا بعض. الامام مالك وقت تلقى هو الامام ابي حنيف ذو الاقطع، بعد ما افترقوا سالوا الامام مالك على امام ابي حنيف، ايش قال؟ قالوا انه لعالم لقد عرقت معه. تعبني الراجل مجتهد وراجل مفكر كبير. وقت اللي سائل الإمام أبي حنيفة على الإمام مالك قال لهم إنه لا يقول إلا صدقا، رجل ما يقول إلا الصدق. أوصل كلامهم في بعض، ما فماش تعصب، ما فماش واحد منهم يقول أنا أدعي الحقيقة، فماش واحد منهم يقول فكرتي أنا هي الكل وأنا صاحب سلطة عليا، لا أبدا. الإمام مالك وقت اللي جاء الخليفة المنصور وراء الاختلافات بين المسلمين في العالم الإسلامي، حب كجته فكرة، حب يعمل يوحد المسلمين حول قانون. وفكرة أنه يحب يوحد المسلمين حول قانون، وربما خذاها من أو حالوا بها ابن المقفع، تفعوا ابن المقفع كلا عمل الكليلة ودمنا. هذاك عمل رسالة للخليفة وقال له أدرك المسلمين، راه أهل العراق عندهم فقه وأهل المدينة عندهم فقه، وكأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس دينا واحدا، يعني مثل واحدة يتقتل بها فلان في العراق ويمنع بها فلان في الحجاز مثلا. قال له يحبوا يحبك ماذا بيه لو كان تحط المسلمين الكل يعني تشريع واحد وفقه واحد. وهذه منين استقاها الفكرة؟ هذه ما كانتش موجودة عند المسلمين، أن المسلمين الكل عندهم قانون واحد وعندهم قضاء واحد يحكموا به. هي كانت الفكرة هذيك وين يحبوا يخذها من قانون تحب ربه وعند الفرس، وكما يقولوا هو ما هو أصل فارسي ذو المقافع. الفرس الملك عنده قانون واحد يحكم به، القضاة بتاعه الكل، قانون حمورابي قانون واحد يحكم به القضاة بتاعه الكل. لكن المسلمين لا، هذاك خليفة هذا يا قاضي يحكم باجتهاده هو لأنه هو مجتهد، ولا يا قاضي يحكم بمذهب مالك، ولا قاضي يحكم بكذا، والناس أحرار يمشيوا لأي قاضي، والناس ما عندهمش قانون حاطته الدولة يحكموا به. طب ما كنت تقول قاضي الإمام سحنون كان قاضي، وأسد بن الفرات كان قاضي، وفلا وشريح كان قاضي، مش كما توا فما قانون وهما مش يطبقوه، لا، فما قانون اللي هو الكتاب والسنة، وهو مش يجتهد. لا يقول له الخليفة ها احكم بالاجتهاد هذا، ولا يقول له احكم بالفقه هذا، هو مش يجتهد بناء على فهمه الإسلام. الفكرة هذه ربما عجبت الخليفة، حب يطبق، نادى الإمام مالك وقال له يعني هممت أن أضع كتبك هذه، أن أكتب كتبك هذه وأن أفرقها وأن أنشرها في الأمصار باش المسلمين الكل يوليوا يحكموا بالفقه متاعك، والقضاة يعني يقضيوا بالاجتهادات اللي عندك. لو كان جي الإمام مالك إنسان يحب روحه وإنسان متعصب الرأي، ما هي فرصة عددية، هذه فرصة كبيرة أن الفقه بتاعه مش يولي منتشر في العالم الإسلامي الكل. لكن الإمام مالك رفض ذلك بشدة، قالوا يا أمير المؤمنين دعي الناس وما هم عليه، كل البلاد وعندها سوابق وعندها صحابة وعندها سلف وعندها علماء وعندها اجتهاد، وإن حمل الناس على ما لا يريدون لكثير، انت ايش تحب؟ قالوا ما تحب علمي، أما قالوا هذا السقع فقد كفيته. السقع هذا مقصود به زوج أسقع، الحجاز فيها فقه مالك اللي هي مكة ومدينة عبر التاريخ الكل المدينة، والحجاز كلها الفقه بتاعها فقه مالك لأنه هو إمام دار الهجرة، وإفريقية فقهها فقه مالك، خاطر الإفريقية يمشي وياخذوا شوية على مالك وياخذوا على أبي حنيفة، وخلطوا من لون بين مالك وأبي حنيفة وما تاني اختاروا مذهب ابن مالك. ما جاش قالوا نحي مذهب فلان ونحي مذهب فلان، لا لا لا، قالوا كل البلاد وعندها فقهها وعندها اجتهادها، ما حبش يحتكر رايه باش يولي رايه هو عند نفسه هو المعمول به عند نفسه كله. بحيث بما انه احنا في الاسلام ما عندناش سلطه نتاع كنيسه ضاغطه تقمع في العلم وتقمع في الفكر، ما عندناش هالاشياء هذه، عندنا احنا الاسلام يحث على العلم ويحث على البحث ويحث على الاجتهاد. وفي العهد في العصور الإسلامية ظهرت العلوم في الطب في الفلك في الهندسة في الاكتشافات الجغرافية في اختراع الساعة في اختراع كذا، يعني الحضارة العربية الإسلامية أبدعت لا في العلوم الإنسانية فقط، بل أبدعت فظهرت العالم في العلوم الإنسانية، وأبدعت فظهرت العالم في العلوم الدنيوية في العلوم اللي هي كالطب إلى آخره، وفي العلوم المنهجية، خاطر العلم هو منهج زادة، منهج التفكير كيف منهج التجريب، شكون أسسوه؟ المسلمين. فما بنعلاش احنا سلطة دينية ضاغطة على الناس تقهر الناس، حتى احنا مش نقول احنا قاعدين نتصارعوا ومش نفصلها على الدنيا. بحيث المشكلة دي معناش، واحنا معناش في تونس نفسها معناش الصراع ده بين او كنيسة ومسجد. مسجد هيك كأنه كنيسة، المسجد مش كنيسة، المسجد هو مسجد لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ما فيهاش شخصك، شخصك كان فكر وهو كلامه هو وحي وكلامه هو لا فماش. وبالتالي احنا ما احناش في حاجة للاشياء دي، ما احناش في حاجة، لانه ما عندناش المرض اللي توجد في الغرب، حتى ولو ربما في الشرق يعني ربما لقوه كحل، لانه في الشرق فما طوائف. ايش معناها طوائف؟ ما المسيحيين، هذوما يهود، هذوما دروز، هذوما شيعة، هذوما علويين، هذوما كذا، طوائف دينية مختلفة. الطوائف الدينية مضطرين ربما باش يقولوا العلمانية كحل أنه الأديان اللي هي حيدها، لكن هنا ما عندناش طوائف. احنا الشعب بتاعنا في تونس متجانس، يعني مسلمين عندهم الهوية، أغلبيتهم مالكية عبر التاريخ، يعني الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية هي الراسخة عبر التاريخ في تاريخنا من لون كل. أول مذهب تونس دخل تونس هو المذهب الإمام الأوزاعي، وبعد تاني مذهب الإباضية اللي هو الخوارج، وبعد تاني مذهب أبي حنيفة، وبعد تاني رسخ مذهب الإمام مالك، الشافعية شوية وبر، الحنابلة ما توجدوش أصلا في التاريخ الإسلامي بتاع تونس، وبعد تاني رجعوا الأحناف مع الخلافة العثمانية، والأحناف والمالكية متفاهمين. وساعات المالكي كما يلقاش حل في المذهب المالكي يقول لك نتكى على الحنفي، وما كانوش يتعاركوا ويتقاتلوا، لا الإباضية يتقاتلوا مع المسلمين، لا مع الشافعية مع المالكية، ولا المالكية يتقاتلوا على الأحناف. كانوا متعايشين، هذا مسجد بتاع أحناف ولا مسجد مالكية، وهما في في في في فسحة من الاجتهاد الفقهي، ويعلموا بعضهم بعضا، فماش خلافات، مش مشاكل، معناش مشاكل بتاع سلطة دينية. كله مسلمين وكله متوانسه وكله مزواتنا، هي المشكله بتاع الفصل بتاع الفصل. انت عندك الدنيا، انت عندك الدين وخليه لروحك والدنيا خليها ليالي. هذا راهو تقول لك العلمانيه من العالم، شنو العالم؟ العالم شنو مفهوم العالم في الاسلام؟ العالم هم يعتقدوا ان العالم هو العالم الدنيوي فقط، هو السماوات والارض والكواكب والحياه. أما في الإسلام كلمة العالم مش الدنيا فقط، العالم تعرف اسمها عند المسلمين، العالم هو كل ما سوى الله، كل حاجة، أو بلغة السوى، السوى هو العالم. الله هو خالق العالم وسواه عالم مخلوق له، فكل ما سوى الله عالم. تقولوا كل ما سوى الله عالم، يعني الدنيا التي نعيش فيها، سماء وأرض وجبال ونار وبشر حياة وكل شيء، هذاك عالم، لكن له عالم، عالم الشهادة. إيه والجنة والنار والقبر والحياة البرزخية وسدرة المنتهى اللي تحدثت عليها وتحدثت عليها السورة هذه، والملائكة، هذوك ما كلهم عالم زادة، خاطر الجنة مخلوقة والنار مخلوقة لكنها عالم. لا هم يعتبروهاش عالم، هم العالم عندهم هو هذا الذي فقط. بل العالم في المفهوم الإسلامي هو كل ما سوى الله، وهو ليس محصورا في هذا العالم الذي نشاهده، بل العالم عالمان، عالم غيب وعالم شهادة. شو معنى عالم غيب وعالم شهادة؟ عالم الغيب هو كل ما غاب عنا، غاب عنا لأننا محجوبون عنه، وعالم الشهادة هو كل ما نشاهده ونعيش فيه. فالعالم عالمان، عالم غيب وعالم شهادة، لكن بالنسبة لشكون؟ بالنسبة لنا احنا، أن العالم عالم غيب وعالم شهادة، لكن بالنسبة لله العالم كله شهادة. فماش ربي عنده عالم غيب وعنده عالم شهادة؟ شو يقول؟ عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب وهو عالم الشهادة، فلله الآخرة والأولى. هذا مش يقول لك، يقول لك يا سيدي هون ليكم الغيب والغيب لله، بارك نقسم الغيب لله والدنيا والشهادة لنحن، الآخرة ليكم ولله والدنيا لنا. عقل لنا أم للإنسان ما تمنى؟ على كيفك هو، حسب ما يخطر لك وحسب ما يظهر لك. الدنيا لقرنك انت، خلقت روحك خلقت الدنيا. أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. الآخرة لله سبحانه وتعالى، والأولى لله سبحانه وتعالى. والعالم كله عالم واحد بالنسبة إلى الله تعالى، لأن العالم كله شهادة. لكن العالم الذي هو ما سوى الله هو بالنسبة إلينا عالم غيبي، حجبنا عنه وسنعود إليه عندما يكشف عنا الغطاء. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بالتالي عالم الغيب نحن لا نعيش فيه الآن، ولكننا نؤمن به ويجب أن نؤمن به. ومن لا يؤمن به فإنما حسابه عند الله سبحانه وتعالى. والعقيدة الإسلامية قائمة على أساس الإيمان بالغيب، والقرآن الكريم ما يهتدي به إلا ليؤمن بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني الإيمان بالغيب عنصر مركزي في العقيدة الإسلامية. لكن الغيب الذي نؤمن به هل نراه؟ لا، احنا المسلم يراه ببصيرته، يراه ببصيرته بفؤاده بعين قلبه، ولا يراه ببصره. متى يصبح الإنسان يرى عالم الغيب ببصيرته؟ في الآخرة، عندما يرفع ببصره، عندما يرفع الغطاء. ولكن ايش قال؟ وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني في الآخرة ما عادش نراه العالم الغيب بالبصيرة، إنما نرى عالم الغيب بالبصر، فيصبح عالم الغيب الذي هو غيب بالنسبة لنا شهادة، لأننا نشاهده. اقرأ كتابك أكشف، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد أي حاد، يرى. بصرنا الآن ليس حديدا، لا يستطيع أن يخترق الحجب الغيب، إنما يصبح البصر حديدا هناك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يراها هكا ولا والجنة وجهنم والعياذ بالله. يعني يصبح الناس يروا لا ترون الجحيم، يراها ولا ترونها، ثم ترونها عين اليقين والعياذ بالله. ففي الآخرة تصبح الجنة مرئية وتصبح جهنم مرئية، بل يقع إزافها. ما لا إزافها؟ أزفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة للمتقين. عرفت ما قربت؟ يعني الذين يدخلون الجنة أنت والأعمال بتاعهم. هناك من يدخلها حبوا، هذا لا يتعب لأنه عنده ذنوب هيك مش ينظف، وهناك من يدخلها ركضا، هناك من يدخلها بسرعة البرق. المهم أن هناك كثير من الناس يدخلونها بسرعات متقاربة يحملون إليها، ولكن فما ناس لكثرة تقواهم ولكثرة إخلاصهم لا يمشوا ما يمشوا للجنة. نعم الجنة تجيهم. وأزلفت الجنة للمتقين، إيش معنى أزلفت الجنة؟ يعني قربت الجنة إليهم، مش هم يجيون للجنة، الجنة تشتاق إليهم فيقربها الله تعالى منهم، وهي رؤية عين وليست رؤية بصيرة. من هو الذي يرى الجنة ببصره في الآخرة؟ هو الذي آمن بها ببصيرته في الدنيا، هو الذي لم يقل أنا علماني مبلغ علمي هو الحياة الدنيا، حيث كلمة علمانية هي عبارة على إنسان يعيش في العالم الضيق هذا ولا يؤمن بالعالم الغيبي الذي كنا فيه، لأن احنا في الأصل كنا في عالم الغيب، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان المسلم هو علماني بمعنى شنو؟ بمعنى العلم، تقول رب العالمين. ايش معنى العالمين؟ يعني عالم الغيب وعالم الشهادة، نؤمن بهذا كما نؤمن بذاك، إنما وقع الحجاب لكي يبتلينا. فهناك من لم يغره الحجاب وآمن بعالم الغيب مثل إيمانه بعالم الشهادة، يعني يجب أن يكون مقتنع بالغيب كما هو مقتنع بالشهادة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تنطقون النطق من عالم الشهادة. هل يشك إنسان في أنه ينطق؟ لا يشك. كذلك لا يجوز له أن يشك في أن هناك عالما غيبيا كنا فيه وسنرجع إليه بإذن الله تعالى. بحيث القسمة هذه والمشكلة هذه، مشكلة هذه الفصل ما فماش عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان رسول النبي وكان يسوس الناس، كان يحكم بالناس في القضايا وكان يحل لهم المشاكل وكان يعني يجهز الجيوش وكان يعمل المعاهدات ويعمل بين الدول إلى آخره، كان يمارس الحياة كلها ممارسة كاملة. وعندنا احنا أنبياء مارسوا الحياة هذه كما داود، داود مش كان ملكة وكان في نفس الوقت نبي وكان قاضي، وولده سليمان ملك ونبي وقاضي، وسيدنا يوسف مش شد وزير اقتصاده في مصر وعمل تخطيط إلى آخره، وما جاء في درس من دروس نتحدث على التخطيط بتاع سيدنا يوسف، التخطيط الاقتصادي بتاع سيدنا يوسف كيف أنقذ البلاد من مجاعة اقتصادية رهيبة. هؤلاء نبي، الأنبياء كما جاءوا لقضايا الآخرة جاءوا لقضايا الدنيا. صحيح الأنبياء ما جاءوا باش يعلمونا كيفاش نصنعوا المحراب، كيفاش نصنعوا التكتور، وكيفاش نصنعوا الآلات، وكيفاش نتعاملوا مباشرة، كيفاش نفهموا قوانين الطبيعة. لا، ما هو عاد الإنسان مو عقل، أعطانا كون، الكون هذا سخره لنا فيه قوانين طبيعية، لكن القوانين الطبيعية أنت كإنسان باش تتفاعل باش تضيف الكون بتاعك وباش ترتقي بوضعك وباش تخدم وباش تفهم يلزم بالعقل بالتجربة، وهذا المنهج التجريبي اللي حطوه العلماء المسلمين بالعقل بالاجتهاد بالتجربة بالتطور العلمي، تستطيع أن تبني الحضارة وتستطيع باش تصنع الآلات وتستطيع باش تعمل كل شيء، مش النبي مش يجيك يوريك باش تصنع الاسترليف، ما هم المسلمين هم اللي اكتشفوا يخترعوا الاسترليف واخترعوا الساعة واخترعوا هك الاختراعات الكل، وفما حتى أدوات طبية إلى آخره ومليئة، يعني هذه مش نبي مش يعلمهم، مش قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، قضايا الدنيا اللي هي من مسائل الحياة الدنيا بتاع العلم والمعرفة بتاع الخبرة بتاع الفلاحة والخبرة بتاع الصناعة، هذيك مسائل الإنسان قادر عليها. ليش؟ على خاطر أعطاه ربي القدرة العقلية اللي تمكنه باش يفهم قوانين الطبيعة ويكتشف منها ويصنع. لكن قضايا الغيب العقل بتاعنا من الجامش يعرف الغيب، من هنا جانا الوحي باش يعاون العقل بتاعنا على فهم القضايا الغيبية اللي العقل ما ينجمش يفهمها، وخلالنا الفرصة باش نجتهد في قضايا العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي في اجتهاد عقلي ينجم يجتهد، والمسلم كما ينجم يجتهد الكافر. هي توا الحضارة المادية اللي احنا قاعدين نعيشه في آثار أكثرها شكون طلعها؟ ما هو الغرب، الغربيين يقول هو كافر ما نجمش يفهم من قوانين الطبيعة، هو اللي فهمها قوانين الطبيعة، وهو اللي بعدنا احنا خلينا الرلافة احنا بدينا فهمنا وقصينا. هو اللي اكتشفه فهم ذا علم الفلك والنجوم ويعني وكل ما هو معروف توا الآن في العلوم الطبيعية وفي التقنيات كله هو في الغرب. بل هو في القرآن ربي يقول لنا في القرآن يقول لنا أن هذه فكرة فليقول لنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. هذه آية بتاع إعجاز علمي. السماوات والأرض كيفاش تكونوا داحوا كانوا فرد كتلة لكن الكتلة هذيك منصهرة وقع ما يسمى البيج بانج فتقوا بعضهم وانتشروا وتكون الكون. هذه وقعت الإشارة إليها في القرآن وتعتبر إعجاز علمي لكن هي إعجاز علمي وفي نفس الوقت إعجاز غيبي. لأن ربي إيش قال؟ أولم يرى الذين كفروا. مش المسلمين هم اللي مش يكتشفوا هذه الآية دي فيها تنبه أن المسلمين في آخر الزمان مش يتخلفوا علميا. ويمشوا هم اللي مش يكتشفوا قوانين هذه بتاع الكون. مش يكتشفها شكون؟ الكفار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض إحنا ما رناهاش إحنا. أما إحنا فهمناها من خلال رؤيتهم هم بباك الآلات بتاعهم والتقدم العلمي. يعني الآية الأخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. مشكورهم الكفار. حكومة مش يكتشفوا مش يوريهم له هو. أما مش يوريهم هذا. خطرة هي ما يوريها لهم خطرة ما يراها وما يفهمها القرآن إلا الذي يؤمن بالغيب. اللي يؤمن بالغيب هو اللي يفهم النص القرآني. أما اللي ما يؤمنش بالغيب يلجأ أن يفهم قوانين الطبيعي إذا كان حابب يفهم. فالقسمة هي في الإسلام ما فهمناش فصل بين ما يسمى دين أو دنيا. وإنما فهم التمييز. فما فرق بين الفصل وبين التمييز. حتى يقولوا في الإسلام مثلا هناك عبادات وهناك عادات أو هناك عبادات وهناك معاملات. كيف تحل كتب الفقه؟ باب العبادات وباب المعاملات. يا أخي هي المعاملات أنت كيف تطيع فيها ربي مش تعمل في ربي. العبادة بالمعنى الشامل. ما فماش فصل بين العادة وبين العبادة. بل أحيانا ما العادة تولي عبادة إذا كنت نويتها لي حسنة. الإنسان ساعات هو راقد هوني عادة. إذا جم هو راقد عنده ثواب تولي له عبادة. إذا كان هو راقد باش يقوم في صلاة الصبح بكري. إذا كان يعني يعني يعني يرتاح في البدن بتاعه للتهجد يبدأ هو راقد وليش خرب النوم والحسنات تختم. العادة تولي عبادة بالنية والعبادة تولي عادة كيف تنحيلها الروح بتاعها اللي هي النية. واحد يبدأ هابط طالع هو مش ناوي لله فين عاد إنما الأعمال بالنيات. هذاك مش وياكل والآخر مش وياكل شبيه هذاك مش وياكل صايم والآخر مش وياكل أعمل إضراب جوع مثلا فما فرق. ولا الآخر مش وياكل مش إضراب جوع الطبيب قال له ما تاكلش اليوم عندك كذا. فما فماش فصل هو. أما إحنا كيف نجيو ندرس الفقه نميز نقولوا هذه عبادات وهذه معاملات للتمييز باش نفهموا. نفس الشيء الدين والدنيا بيناتهم تمييز ما بيناتهم فصل. ولكن وقت نجيو نتحدثوا على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم نميزوا كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو دين أم هو من أمور الدنيا. إذا كانوا من أمور الدين ما فيهاش نقاش. وإذا كان من أمور الدنيا الصحابة ينكشوا ساعات. وقت اللي اقترح عليهم في غزوة بدر في عندما نزل في مكان معين في بدر أش قالوا الحباب بن المنذر قبل ما يعطيه الرأي قالوا يا رسول الله يعني هالمنزل هذا هل هو منزل أنزلكه الله هذا وحي ربي قال لك يعني انزل هنا وما فما اجتهاد وما عندنا في رأي أم هو الرأي والحرب والمكيدة. كان قال له ربي أمرني ما فهمش حديث. وإذا كان مش يقول له العكس قالوا لا قالوا هي فكرة أدريتها قالوا لا إذا كان هي كيف الفكرة هوني عندي فكرة أخرى. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم طلع لك الوقوف لك المنزل كاي ما وقفش باعتباره دين لا مجرد اجتهاد إيش به هون شاوروا عنا فكرة أخرى عنا اجتهاد آخر. ولذلك العلماء نفسهم حتى الشيخ الفاضل بن عاشور والعلماء المسلمين كيف بدون حدث عن السنة والشيخ الأستاذ العالم العلامة القرافي صاحب كتاب الفروق فقام يبحثوا يفرقوا بين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم. تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يعمل تصرف باعتباره نبي باش الناس يقتديوا به هذا ناخذوا به، ومرات يتصرف باعتباره ناصح برا مش بالضرورة تعمل 100% هكذا، ومرات يتصرف باعتباره قائد عسكري إذا كان هو عمل الخطة عسكرية في ظرف حربي معين. أنت بعتلي المكتب لك الخطة العسكرية كي هي ما كانت ظروفها، ما هو بيجيب خطة أخرى مش كيفها، لأن المهم تحقق النصر مش المهم تعمل كيف عمل، لذلك مسألة ظرفية. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مل السلوك ذا باعتباره رئيس دولة، مش أنت يجي عمر بن الخطاب مش يعاود يعمل بالضبط كما عمل الرسول باعتباره رئيس دولة، لا، مش يغير الخطة حسب تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولكنه إذا كان قالها باعتباره قال الله قال الرسول وذيك مسألة عبادة ما يحممش ما يعملش فيها رأيه. عمر بن الخطاب وقت اللي فتحت العراق، فتحت العراق يعني أرض العراق دولة كبيرة والمسلمين وقتها قلة، كيف مش يعمل حاجة ما وقعتش ما عملش كيفها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني وقت اللي يعملوا غزوة أرض هكي الأرض هكي فيها شوية أراضي وفما يعني هكي الغنام يعني السلاح وكذا يفرق هكي يقسم هكي الأراضي على المسلمين الفقارة والسلاح يعني يفرقوا على المقاتلين. قالوا له المقاتلين الأرض هذه فرقها علينا، الرسول كان يفرق عليهم الأراضي، يفرق علينا الأراضي وقال ننتصر في غزوة كيف مش نفرق عليكم، إذا كان مش نفرق عليكم كل واحد منكم مش تروح له معتمدية أو ولاية، ووقت وقتها كان مش تقعد غادي كافة ومش يولي أهل الأرض عبيد ليكم أنتوما، ولا عاد فما جهاد ولا عاد فما دولة ومش تقعدوا لاهين بالزرع وبالكذا، ثم أنتوما عندكم خبرة باش تحيوا الاقتصاد الفلاحي هذه نتاع السواد العراقي اسمه السواد، علاش خاطر بكثرة الغابات وبكثرة الواحد كيف تراهم بعيد كحلة ملتفة الأشجار ومن دونهما جنتان مدهامتان لكثرة الالتفاف الأشجار تاع مدهامة دهماء يعني. فقعد يفكر يفكر فجاء قال هذا اللي كان يعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة هذيك كان هو سياسة متاع دولة خاصة بالظرف هذاك، لكن هذا ظرف آخر يجب أن يعمل اجتهاد وأحمل النظام الرائع اللي هو نظام الخراج اللي طول عليه الحديث. فحيث احنا ما عندناش بصل، احنا عندنا تمييز، تمييز يعني ما أمرتكم به من حيث أنه دين فأتوا به، وإذا كان مسألة بتاع دنيا اجتهدوا، وأني راني رجل مثلكم يعني النبي نجم النبي يعني النبي فاش ما يغلطش باختصار شديد، ما يغلطش في مسألة فأحلال وحرام، ما يغلطش في مسألة يترتب عليها إثم، أما ينجم يغلط كيف تعطيه حسبة متاع حساب ولا إكواسيون، فهو ينجم يغلط في حسبة ما عملتك حسبة غلط فيها إيش هي هذيك عندك فيها إثم وحلال وحرام، لا ما فماش هذيك ما تغلط بعد تليت تصلح روحك، ولكن وقت قال لهم إيش بيكم تأبروا في الدخل ما أبروشي، وقت ما أبروشي من بتش، قالوا له رسول الله ومن بتش يقال مكاك احنا كنا في بلادنا انتم ما اعلموا بيقولوا دنياكم، احنا من ابروشي ينبت في مكة انتم كيف تأبروه ينبت امره مسألة تختلف من كل ناس وشنية طبيعة المناخ متاحة وطبيعة الفلاح متاحة وطبيعة الاقتصاد متاحة، احيانا يدخل الوحي في الصناعة احيانا احيانا يدخل لكن في حالات خاصة كيف يقولوا طوى خاطر ما عندناش احنا طوى في القرآن، في القرآن الوحي يدخل كبه في قضايا الروح وفي قضايا العمل وفي قضايا الحلال وفي قضايا الحرام وفي علاقات اجتماعية، ما يدخلش في الصناعات، صناعات ناس يصنعوا وما يبتكروا، ولكن في لحظات تاريخية معينة دخل، ولا في الصناعة وحي مش وقال ويصنع الفلك بوحينا وأعيننا، لأن هذيك معجزة سيدنا نوح عليه السلام وقت اللي ربي حبي ينقذوا من الطوفان هو والقلة اللي آمنت معاه، ما فدناش بشر وقتها يعرف يصنع السفينة، هو أول من صنع سفينة في التاريخ السفينة بتاع نوح، هي كما مكة هي أول بيت، سفينة نوح هي أول سفينة في التاريخ، هي آدم بتاع السفن. لكن السفينة الأولى البروتوتيب لول صنع نوح عليه السلام، كيفاش؟ بوحي من عند ربي على الأنبياء. هو عندهم دور في التقدم والصناعه، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هي الفلوكه بتاع نوح. اي فلوكه مصنوعه تصنع في التاريخ الان، بط ولا حامل الطائرات ولا زورق صغير في ساعه كسر، راهي هي النموذج الفلوكه اللي علمها رب نوح. وحملناه على ذات الواح ودسر، دسر يعني المسامر اللي هي من لوح، لوح مدقوق في اللوح، تجري بأعيننا، يعني علمه الله تعالى كيف يصنع السفينة، لأن وقت البشرية محتاجة للسفينة، وما عندوش وقت، هو وقت باش يدخل الكلية بتاع صناعة السفن ولا ديوان المواني، ما فهمش الحكاية هذه. الناس كانوا يركبوا في البحر قبل زي ما نقول، ولكن على خشب ولا على ديرادو ولا على الواحد يعني ملصقين بعضهم، من فكرة الفلوكة هذيك ما جاتش للبشرية. وقتها نوح هو اللي صنعها، لكن حلمها له ربي وأوحى له بها ربي. سيدنا داود نفسه عليه السلام مش هو صنع الدروع التي تلبسها، وعلمناه صنعة لبوس، ليش؟ باش تقيكم من بأسكم. الصنعة اللبوس هذيك يعني تقبل سيدنا داود، فما قتال وفما، ولكن ربي سبحانه وتعالى حب سيدنا داود الملك بتاعه يكون قوي ويكون متقدم، مش على المستوى الفكري والحضاري فقط، حب يكون متقدم على المستوى الفكري والاقتصادي والاجتماعي والصناعي الحربي والتكنولوجيا. وشددنا ملكه، وشددنا سيدنا داود، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، حكمة وفصل الخطاب يعني الرقي الثقافي والمعرفي، وشددنا ملكه والقوة العسكرية. باش يكون العسكري يجب يكون عنده سلاح متقدم، مش عند الشعوب الموجودة وقتها كما توا الدول القوية لا تتدخل وتضربنا وتعاون الضعيف بتاعنا على القوي بتاعنا، ولا تضرب قوينا وضعيفنا، خطأ عندها أسلحة متقدمة ما احنا ما عندناش. سيدنا داود في حدود التقدم بتاع العلم بتاع الزمان هذاك، ربي أعطاه قوة وتقدم على المستوى الأسلحة الدفاعية. يعني الناس كانت عندهم دروع، لكن مش كما الدروع بتاع سيدنا داود عليه السلام. الناس كانت قبل تحب تصنع دروع تتلبس، لكن العسكري كيف يلبس زرع من حديد مش يفقد المرونه بتاع الحركه، شو اللي كل واقف هذاك هو يتلقى الضرب ولا يتحرك. لكن ربي سبحانه وتعالى اعطاه التقنيه اللي تمكنه من انه يصنع درع في نفس الوقت مرن مع مرونه الجسد، وتتحقق فيه الصلابه التي تقيه من البأس. ولكن وقدر في السرد، علموا قدر في السرد، يعني السرد هي هيك المفاصل، المفاصل هذيك هيك ولا نتاع الركايب ولا نتاع الكرومه، يعني يلزم يقدرها. وعلمها له ربي بطريقه معينه باش وقت يجي الجندي يعني في نفس الوقت يتحرك وما يكونش ثقيل، وفي نفس الوقت عنده الصلابه باش يكون عنده وقت التقدم العسكري في الحرب. وألنا له الحديد، الحديد كان في ديك من تي احنا نشدوا السلطة، أعطاه سخر له القوة هذيك. هو ألن له الحديد وولده، مش ألن له، ألن له النحاس سيدنا سليمان، وأسلنا له عين القطر. سيدنا سليمان قلت مش حب يصنع حاجة من النحاس، وكجنون مش يصنعوا له النحاس وقوارير وكذا وجوفر، ما يقعدوش يهز النحاس ودخلوا ويسخروا ويطلع، لا لا لا، عنده فما عين هبط له النحاس مقطع صافي سايل امور واضحه، ما يقعدش يسخن فيه كما سخنوا ذو القرنين. فيجي يشب لي السد، اتوني يفرغ عليه قطره فلا سخنوا، لا هو يلقاه سخون. ليش؟ ربي باش يعاونهم على التقدم المادي، باهي التقدم المادي هذايا ما كانش معلموش ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين على الصناعه، يحثهم على كذا، صنع له منبر، صنع له كذا، صنع له كذا، لكن المهم ان الصناعات والامور التقنيه دي مسائل موكوله للخبره البشريه، مش في حاجه الانسان فاهم الوحي وهي مسائل يتعلمها الإنسان عن طريق الخطأ والصواب، والخطأ فيها مش إثم. الخطأ وقت يكون إثم في الحلال والحرام، في القضايا بتاع النبوة احنا نميزه ما نفصلوش، ما تلزمش تفصل الراس على الجسد. ولك علاش قال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هو الدين ذا حسب أمنياتنا وحسب أفكارنا؟ لا. ولك علاش قال وكم من نقدم شوية في تفسير الآيات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آتي كل من توبة تفوشون اللي هو أرقى مخلوق عند اللي يشكون ما هو الملك. الملائكة هذه الملائكة هذه هي نفسها ما عندهاش كلام مع رب وما عندهاش شفاعة مع رب. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. معناها معناها فما شفاعة في الآخر، ولكن الشفاعة مش حسب أمنياتنا. فيعني تو نعمل ما نعمل وتو فلان يشفع فيا وتو سيدي النبي يشفع فيا وتو الملك يشفع فيا ولا سيدي الأولياء شفاعة الأولياء تو يشفع فيا. يا أخي هي الآخرة يقتضاها كما لها بالوساطة بالوجوه. يا أخي حتى في الآخرة بالوجوه كده. هو ربي هو العدل الحاكم والعدل اللي يحكم بالحق. ما يحتاج هو ما يحتاج للشهود. تجيوا انتم تتصوروا يتصوروا الناس ان المحكمه في الاخره كما المحاكم اللي هي في الدنيا. هذا شهود زور. فما يمشي واحد في الاخره يجيب شاهد زور يعطيه فلوس يقول له اجى اشهد معايا وخذ فلوس ولا ها وخذ كذا واشهد بالكذب. فماش هالشهود زور هذيك ابدا. حتى اذا كان مشهود في الاخر حتى لكن هو يحب ينطق تشهد عليه ايده وتشهد عليه رجله. اليوم يعني نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. هذا يوم لا ينطقون فمش حديث ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فما شفعاء غادي فماش الشفعاء والوساطات والتقرب ولا استئذان ولا ينفعنا ولا يلينا ولا كلام ماش ابدا. اللي يشفع بالإنسان هو العمل الصالح بتاعه، هو صيامه، هو صومه، هو صلاته، هو قراءة القرآن، هو أعماله الصالحة، وهو زاد الملائكة والنبيين والمقربين والعلماء والصالحين يشفعوا، لكن كيفاش يشفعوا؟ ومش هم يشفعوا حدهم عن ذاته، يشفعهم الله تعالى في من أراد الله تعالى أن يدخله الجنة. من أراد الله تعالى أن يدخله الجنة شفع فيه من شاء. كيف كلا انت تمشي له ومش يحب يخذي لك قضيه وهي القضيه مهمه. هو يعرف عندك واحد ولد بلادك هو انسان يعني مبجل يحب يكرمه يقول باهي جيب معك فلان وتو نقضي لك القضيه. هو مش يخذيها لك القضيه لانها حقك. اما يحب يكرم داخلك لا تروح. الشفاعه هي تكريم المشفع فيه، تكريم العلماء والصالحين المجهزين والانبياء، ولكن الشفاعه تشكر الشفاعه لله جميعا. فلو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني هل آلهة مش مستشفع؟ هل اصنام مش مستشفع؟ هل اسماء اللي يسموها علمانيه مركزيه وجوديه زرادشتيه نيتشاويه هل هي ما تشفعش؟ الشفاعه لله هي الملك. الكائنات الروحانيه التي لا تعصي ما تشفع الا باذن الله. لذلك انتم تو منكم تحبوا الملائكه تشفع فيكم ومنكم تسلموا بها انادي وانتم تكرهوا الانادي. كيفاش جابوكم تو تحبوا ما تو ما تحبوش انت وبعدين تحبوا انت تشفع فيكم في الاخره. هو ما في شفع الا لله. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. ما لها اسماء ما انزل الله بها من سلطان. يعني اسم مش مطابق للمسمى. واحد يجي للعسل يسميه حمرا. الاسم يحاول العسل يرد مره. لا واحد يجي للملائكه يردها يسميها انثى. اسم مش مطابق للمسمى، ما يجيش. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول لك ما هي ملائكة عنيتا تأنيث. فما يقول لك إيه الملائكة تي والملائكة تو تأنيث، كما يقولوا المرأة تأنيث هيك ولا الصالحة. لا يا سيدي، التاء مش تاء تأنيث، في اللغة يسموها تاء النسبة. تاء النسبة كما يقولوا تنقلوا الصيرفي جمع ايش؟ الصيارفة مؤنثة. لا، الصيدلي الصيادلة ما لها صيادلة، كل نادية ما فيهم نادية فيهم الكرة، إنما هي نسبة للمهنة هذه في اللغة. تاء مي تاء تأنيث، تاء النسبة، صيارفة وصيادلة وإلى آخره، برشا أمثلة. الملائكة هي تاء النسبة لا أكثر ولا أقل. فهم إذن ليس لهم جنس، لا من ذكر ولا من أنثى، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، ما عندهم بهم علم، يسميه هو ما يعرفش. إن يتبعون إلا الظن، كما قلنا المرة فاتت، راهم يتبعوا الظن ما يتبعوش اليقين. العلم يجب يكون قائم على حجة وعلى يقين، أما اتبع الظن اللي هو وهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما الناس اللي يسميه فيها الأسماء اللي ما عندهاش مسميات مطابقة للحقيقة، يبنيه في أفكار مستوردة والأفكار مطابعة بالأهواء متاحهم وشهواتهم بناء على الظن لا على اليقين، هيفك عليك منهم يقول. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذوما اللي يحبوا ياخذوا الدنيا، ذكروا قسمة اللي قلناها، العلماني يحب الدنيا، اللي يحب الدنيا بدليل ما تتبعوش بطريقه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، من تولى عن ذكرنا، من أعرض عن ذكرنا ينبغي أن تعرض عنه. لماذا؟ لأنه عندما أعرض عن ذكرنا فإن ابتعاده عن ذكرنا جعله ينغمس في حب الدنيا، والذي ينغمس في حب الدنيا تأسره الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. روعة في الآية، أراه مبلغهم من العلم ذكرهم. فنقول ذلك مبلغه من العلم، يعني هذاك هو الاختصاص بتاعهم، هذاك حدهم، ضيقوا على انفسهم واسعا. الوجود وجود رحم ممتد من الازل الى الابد، وجود واسع، والله واسع عليم. تؤمن باله يعني ابدي ازلي، ليس له بدايه ولا نهايه. تؤمن بان العالم ليس محدودا بهذه الحياه القصيره مهما طالت، هذاك الاتساع الافق. أما تبدأ مؤمن بالحياة الدنيا تسكر الروح بالصف، ذلك مبلغه من العلم. بحيث الناس اللي ما يؤمنوش بالآخرة والآخرة عندهم مجرد أوهام، ناس حبيشي الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، راهم ما تغتروش به. مهما كان يقول لك أنا راني عالم من علماء الذرة، مهما قال لك أنا عالم كبير في علماء الفيزياء والجيولوجيا والأنثروبولوجيا وكلاسامي الكل الكبيرة، راه لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل الذي يعلمونه إنما هو بناء على إنما هم يعلمون ما خلق الله تعالى، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. يجي يقول لك احنا خير عاد، منهجنا احنا هو خير، هو اللي مش حاقق لنا السعاده الحقيقيه، هو اللي مش حاقق لنا الرفاه، ثم احنا نحب ربي كذا. يقول لك ما تزيدش عليها، هو تو يحب كل الحياه الدنيا وما يحبش الدين هذا يدخله في الدنيا، وقتها يجي مش تعثر عليه ماني ولي هو مؤمن اكثر منك، ما تزيدش عليها. يعني المسلم كيف كذا يا اخي؟ انت توا تعرف في قلبي والله اعلم، يقول لي يعارك فيك ما يكفيش المساحه، هو موقر الصبر، عايز يديك صبر يقعد في مساحتك، لا يجيك مساحتك انت زاد، يولي زايد فيك في قضيه الدين، ويقول لك انت تحب ربي اكثر مني، يعني انت تحب ربي اكثر مني، ويولي زايدك ويقول لك انا على حق وانت على باطل. ربي يشكوك، ان ربك هو اعلمك بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن يتبع، هو المؤمن. المؤمن الصالح أو يجينا بلاية يقول ربي ما تزكيش روحك فلا تزكوا أنفسكم. أنت تعرف روحك تعرفش روحك. المؤمن يعمل العمل الصالح وهو خائف هل سيرضى الله تعالى عنه أم لا. فهذا ما يكفيش هيك ويقعد يزايد عليك ويقولك أنه هو الذي على الحق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو على وكم وهو أعلم بمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم.